يذهب الصالحون الأول فالأول، يعني الأمثل فالأمثل، وتبقى حفالة. الحفالة بالفاء، هي الحثالة بالثاء وزنا ومعنى، حثالة، وباللغة العامية الزبالة. وتبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر، لا يباليهم الله باله. انت عارف حفالة الشعير؟ انت عارف اللي مشفتش واحدة قاعدة بتنقي رز مثلا، الوالدة او كده بتنقي رز، لا واحدة مكسولة ترميها، واحدة مش عارف مسويسة، واحدة كده، هي دي الحفالة، هي دي الحفالة. شباب تغير الناس بالناس ده شيء مذهل. حتى العلماء الذين كنا نظن فيهم ظن الخير للأسف الشديد. ولذلك قال من قال إن الفتنة لا تؤمن على الحي، اتبع من كان قد مات وتمسك في ظل هذه الفتن. بقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وعليكم بالأمر العتيق. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وعليكم بالأمر العتيق، الأمر القديم. يعني ايه عليكم بالأمر العتيق؟ أيوة، كان مالك رضي الله عنه إمام دار الهجرة يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يقول إن سئل عن مسألة حادثة، وهو ينبه السائل إلى المنهج الذي ينبغي أن يتبعه، يقول له ما لم يكن على عهدهم دينا فلن يكون دينا إلى يوم القيامة، ما لم يكن على عهدهم دينا فلن يكون دينا إلى يوم القيامة، لأنهم خير الناس بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث المتواتر عده أهل العلم من قسم المتواتر، وهو ثابت في الصحيحين من حديث عمران بن حصين ومن حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، واللفظ لعمران بن حصين رضي الله تعالى عنه خير الناس قرني، يبقى شهد لهم بالخيرية، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم يعني الصحابة، وبعدين التابعون، وبعدين تابعوا التابعين، ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، يخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. فتمسك بالقديم، تمسك بالقديم، ما كان على عهدهم دينا فهو دين، وما لم يكن على عهدهم دينا فلن يكون دينا إلى يوم القيامة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا بعد. توقفنا في المرة السابقة عند السؤال 56 بعد 100، كم شعب الإيمان؟ حد يقدر يجاوب؟ الحديث مشهور، ستة؟ لا يا راجل، ده دي أركان الإيمان، أركان الإيمان. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 شعبة، وفي لفظ قال 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان 64 أو قال 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الحياء، الحياء ده مفتاح، مفتاح كل خير، وضياع الحياء ضياع لكل خير. روى البخاري عن أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يعني الأنبياء كانوا يتواصون بهذا مع أقوامهم، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وأحيانا نحن بنغلط وإحنا ونحن نربي أولادنا، نقول ما تتكسفش، طب عايز تتكسف أهو أديك بكلتش، ما خلتش الحيوانات اللي كان نفسك فيها أو كذا. مر النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في الصحيح، صحيح البخاري، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أنه صلى الله عليه وسلم مر برجل وهو يعظ أخاه في الحياء، حتى كأنه قال له: قد أضر بك، مش اللي احنا بنعمله، قد أضر بك. فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان، دعه فإن الحياء من الإيمان. قال الحافظ رحمه الله تعليقا على الحديث: والمعنى أن الحياء يتأتى معه من أوجه الخير ما لا يتأتى مع غيره. خلي بالك العبارة دي أيضا، قال عبارة شبيهة لها في الإيه؟ في الرفق، الرفق، جزاك الله خيرا، في الرفق. لأن في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع عن شيء إلا شانه. وروى مسلم عن جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. دي أخلاق لازم نطمع في أن نتحلى بها، وندعو الله عز وجل ليل نهار أن يرزقنا هذه الأخلاق الفاضلة. من يحرم الرفق يحرم الخير كله. إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع عن شيء إلا شانه. الحافظ قال نفس المعنى، أن الرفق يتأتى معه من أوجه الخير ما لا يتأتى مع غيره، مع العنف ولا مع أي حاجة تانية. ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم، دي شعب الإيمان بقى، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا، أولئك الذين صدقوا، وأولئك هم المتقون. مش احنا تعرضنا للآيات دي قبل كده؟ كان في أي موضوع؟ شوف صدر الآيات: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر هذه الأشياء. تعرضنا لهذا الموضوع ونحن نتكلم عن حسن الخلق، وأنه حسن خلق مع الله سبحانه ومع الرسول صلى الله عليه وسلم وشريعته ومع الخلق، وقلنا إن هي معادلات مش إحنا اللي قلنا. ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين قال لك اهو شوف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم سئل عن الايه عن البر والاثم، فقال البر حسن الخلق والاثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس. حط دي معادله رقم واحد، البر يساوي حسن الخلق. طيب المعادله الثانيه، البر يساوي هذه الاشياء المذكوره في الايه، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخره. يبقى إذن ينتج من هذا أن حسن الخلق هو عبارة عن الأشياء المذكورة في آيات البقرة، مش كده؟ فلما تيجي تشوفها فعلا تلاقيها حسن خلق مع الله عز وجل، حسن خلق مع الرسول صلى الله عليه وسلم وشريعته، حسن خلق مع الإيه؟ مع الخلق، مع الخلق. وأعلى درجات حسن الخلق مع الخلق أن تعفو عمن ظلمك، وأن تعطي من حرمك، وأن تصل من قطعك. كنت أقرأ حديثا بالأمس رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد وإسناده صحيح، صححه الحافظ والنووي والألباني برحمة الله عليهم جميعا، أن رجلا من الأعراب قال يا رسول الله علمني عملا يدخلني الجنة، فقال له صلى الله عليه وسلم لئن كنت قصرت الخطبة لقد عرضت المسألة. يعني انت جبت حسن السؤال يا اخوانا يستفيد السائل، يعني يفيد السائل فوائد عظيمة. فقال له صلى الله عليه وسلم أعتق النسمة وفك الرقبة، أعتق النسمة وفك الرقبة. فقال أوليس واحدا؟ مش دي هي دي؟ قال لا، عتق الرقبة أن تعتقها كلها، وفك النسمة عتق النسمة أن تعتقها كلها، وفك الرقبة أن تساهم أو أن تعين في عتقها. يعني واحد عايز مطلوب أن يعتق وسيده يريد مالا، فالناس بيجمعوا له ده يجمع له ده يجمع له ده يجمع له، زي حديث عثمان رضي الله تعالى عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاط بني له بيت في الجنة. مفحص القطاء يعني العش اللي الطائر بيعمله اللي يضع فيه البيض والأفراخ الصغار. طب وده يصلح أن يكون مسجدا؟ فقال النووي المسألة مفروضة على أن الناس ساهموا مع بعضهم البعض في بناء المسجد، فكان نصيبك في هذا المسجد مفحص القطاط. يوم ربنا سبحانه وتعالى يبني لك بيتا في الجنة، هو أكرم الأكرمين وأجود الأجودين سبحانه وتعالى. فقال له عليه الصلاة والسلام قال أوليس واحدا، فبين له الفرق عليه الصلاة والسلام إلى آخر الحديث. فشوف الناس كانوا يسألون دائما على بقى في آخر الحديث النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ والفيء على ذي الرحم الظالم، على ذي الرحم الظالم الفيء عليه، يعني الإحسان. مش واحد يقول لك لا لا لا لا لا، الأقارب كالعقارب، ده الكلام ده في بيتهم، لكن في الشرع لا، في حاجة اسمها الأقارب كالعقارب، لهم حقوق. إن لم يتقوا الله عز وجل فيك فاتق الله أنت فيهم. أنت عارف الحديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا انقطعت رحمه وصلها. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي. يعني قرابة ضربة خالص. فقال صلى الله عليه وسلم لئن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل. ده انت بتسفهم في التراب الحار. انت عارف في أسوان عندنا بيسووا الفول السوداني في الايه في التربة الحارة دي. فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. يا سلام. يبقى معك من الله ظهير ليه؟ لأن النفس مجبولة على محبة من أحسن إليها والنفرة ممن أساء إليها. واخد بالك من دي؟ فكون القرابة بهذه الطريقة مش طايقينه يروح مثلا يدخلوه في الصالون ومحدش يقعد معاه، ما يجيبوا له كوبايه شاي بارده اي شيء، يعني يسيئون اليه ومع ذلك يصلهم. يبقى هذا الرجل لا يفعل ذلك الا ابتغاء وجه الله. من يصبر على هذا؟ فهو لا يفعل هذا الامر الا ابتغاء وجه الله. فهي الامور كده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 64، وفي رواية 74 شعبة. أعلاها فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أنتوا فاكرين احنا معرفنا الإيمان يا أخوانا؟ قلنا الإيمان عند أهل السنة هو عبارة عن إيه؟ دي مسألة مهمة جدا. الإيمان عند أهل السنة هو عبارة عن ايه؟ ما وقر في القلب وصدق. يعني اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. خدت بالك؟ يبقى كم حاجة؟ ثلاثة. لو شلت الخوارج زي اهل السنة برضو في الحتة دي، اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، الا انهم اعتبروا جميع الاعمال ركن في الإيمان. ركن. يبقى إن ترك عملا من الأعمال أو وقع في معصية من المعاصي زال الإيمان كله. فالإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، مش كده؟ يا الإيمان كله يبقى موجود يا الإيمان كله يبقى غائب. ها؟ طيب ثلاث حاجات. شيل الأعمال يفضل إيه؟ اعتقاد بالقلب وقول باللسان. ده مذهب المرجئة. لماذا سموا بالمرجئة؟ لأنهم أخروا العمل، أرجأوا العمل عن مسمى الإيمان. يبقى اعتقاد بالقلب وقول باللسان. ما دام قد اعتقد بقلبه ونطق بلسانه يبقى خلاص ده مؤمن، إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل وإسرافيل. فده برضو الإيمان عند المرجئة لا يزيد ولا ينقص، يا إما كله موجود يا إما كله إيه؟ غائب. صح كده؟ لأن الأعمال ليست داخلة في ماهية الإيمان. المرجئة دول فيهم غلاة، صنفين من الغلاة. بس احنا الأول نؤكد، المرجئة قالوا الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان أو تصديق بالقلب واللسان، مفيش أعمال. طب إن صدق بقلبه دون لسانه؟ الجهمية قالوا خلاص يبقى ده مؤمن. الجهمية فهم من غلاة المرجئة. يبقى عند الجهمية الإيمان هو إيه؟ التصديق بالقلب وإن كفر اللسان. الكرمية قالوا العكس، قالوا لا، الإيمان هو التصديق باللسان وإن كفر القلب. خدت بال سيادتك؟ هم دول. الجهمية. طب أنا يعني براجع الحتة دي ليه؟ لأن مذهب الجهمية يا جماعة منتشر انتشارا شديدا على يد علي جمعة والبغيض علي الجفري، والأزهر بينشر هذه العقيدة. ولسه واحد بعت لي نصيحة، شيخ من الأزهر، وطبعا الرجل بيحاول أن يكون مهذبا، فضيلة الشيخ الحبيب محمد عبد المقصود، وبعدين بدأ بعدها بإيه ده تسجيل، هتلاقيه ممكن تدخل على اليوتيوب تلاقيه. اكتب نصيحة، اكتب كده في اليوتيوب نصيحة الشيخ مجدي إلى الشيخ محمد عبد المقصود، وإن أنت إنما وقعت فيما وقعت فيه لأنك لم تدرس الإيه الإلهيات والأقداس أو القدسيات على يد العلماء، فسرت وراء الحشوية ابن تيمية وابن القيم، ثم إنك وقعت في مذهب الخوارج. الرجل بتلطف معايا جدا لكن اتهمني بأنني حشوي وخارجي. ليه؟ لأن أنا ما درستش على أيدي هؤلاء، وأنا أشهد الله عز وجل وله الحمد والمنة والتوفيق منه لا إله إلا هو، أنني كنت خائفا مرعوبا في بداية الالتزام من أن أقع في براثن أي طائفة تضلني عن الحق. هذا الكلام جعلني أعاني في تحصيل أو في طلب الحق، عانيت، ولكن الله عز وجل أعانني له الحمد والمنة، وأسأله تبارك وتعالى أن يختم لي ولكم بخاتمة الإيمان والسعادة سبحانه وتعالى. احنا لسه خدين القدر بقى، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فمن يشاء الله أن يهديه يشرح صدره للإيمان، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإيمان، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما صعد في السماء. جزاك الله خير. كأنما صعد في السماء. فما سلمتش ديني لأحد أبدا أبدا، وتربيت تربية حرة، كنت أقرأ في الكتب وما أشكل علي أعلم عليه ثم أتدارسه مع إخواني من طلاب العلم وما إلى ذلك. لي خوفا أنا التزمت في الوقت الذي قتل فيه الأستاذ الدكتور الشيخ محمد الذهبي وزير الأوقاف رحمة الله عليه، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يسكنه فسيح جناته. واللي قتلوه الخوارج فعلا، كانوا خوارج فعلا يكفرون بالمعصية، فالتزمت في ذاك الوقت. طبعا كانت الدنيا كانت سودة ساعتها، وكان يقبض على جميع الملتحين، كانت يعني ظلمة، وهيك كانت جريمة بشعة بشعة فعلا. فالتزمت في ذاك الوقت، فكنت خائفا، وبعدين لقيت مصيبة تانية مستنياني، أنني كنت أظن أن الملتحين شيء واحد، فلما دخلت في وسطهم وصرت ملتحيا تمثل لي قوله تبارك وتعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى يكفر بعضهم بعضا وما إلى ذلك. يعني طبعا دي كانت فترة شديدة جدا على جميع المسلمين، لأن ما كانش فيه قائد يقودهم إلى الإيه إلى الحق. فالحاصل إن أنا سألت الله عز وجل، وكان دايما في ذهني قوله تبارك وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فأنا أحمد الله عز وجل، الأخ ده بعد بينصحني بنصيحة أن أنا أسير في طريق خطأ، وأنا أحمد الله عز وجل أنني لم أدرس على أيدي هؤلاء. بما فسر العلماء هذه الشعب؟ احنا قلنا شعب الإيمان، لما حد يقول لك في شعب الإيمان ايه دليلها من القرآن، قل له ايه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة إلى آخره. وأذكر أنني قلت لكم أيضا إن عند هذه الآيات سقط النصيحة التي نصح بها أبو حازم مالك ابن دينار أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك لما بكى وقال ليت شعري مالي عند الله. قال أمير المؤمنين اعرض نفسك على كتاب الله. قال أين؟ قال عند قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وأنا بقرأ الحوار ده على طول جاء الشيطان عايز يفسد عليك قلبك وخلاص. جاء الشيطان الحمد لله انت من الابرار الذين هم في نعيم. فقلت لا انت استفد بقى بالنصيحه، استمر في عرض نفسك على كتاب الله مش كده وخلاص، استمر في عرض نفسك على كتاب الله، هات صفات الابرار من كتاب الله عز وجل، هتجد بقى هذه آية سورة البقرة، وتجد قوله تجد قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وتجد قوله تبارك وتعالى في سورة الإنسان إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما، ده مفتاح، ده مفتاح النجاة، ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هل تتذكرون قول مجاهد والحسن؟ أما إنهم لم يقولوا هذا بأفواههم لتبقى إساءة. لما يجي واحد فقير أو مديله الطعام وقال له لا نريد منك، يجي يقول لي جزاك الله خير، لا نريد منكم جزاء ولا شكورة إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرة. لا لا، ولكن كما قال مجاهد والحسن أما إن الله عز وجل اطلع على ذلك من قلوبهم فأظهره تبارك وتعالى ليرغب في ذلك الراغب. الراغب في هذا بقى يشوف الكلام ده يقتدي بهؤلاء. فاعرض نفسك على كتاب الله بما فسر العلماء هذه الشعب. قد عدها جماعة من شراح الحديث وصنفوا فيها التصانيف فأجادوا وأفادوا، ولكن ليس معرفة تعدادها شرطا في الإيمان. انتوا فاكرين احنا بندرس في هذه الرسالة المباركة لما قلنا ان شروط لا إله إلا الله سبعة، وإن كم من محصي لهذه الشروط حافظ لها وقد وقع عنده الخلل القاتل والعياذ بالله. المسألة مش حفظ، المسألة ما هيش حفظ يا أخوانا، الحفظ ده ملكة ربنا سبحانه وتعالى بيعطيها للإنسان وبعدين هيحاسبوا عليها يوم القيامة كمان، مش لا. بارك الله فيك يا بنية، ربنا يجعلك من الصالحات. وكم من إنسان لا يحفظ هذه الشروط السبعة لكنها متحققة فيه، متحققة فيه. قد عدها جماعة من شراح الحديث وصنفوا فيها التصانيف فأجادوا وأفادوا، ولكن ليس معرفة تعدادها شرطا في الإيمان، بل يكفي الإيمان، يكفي الإيمان بها جملة، وهي لا تخرج عن الكتاب والسنة، لا تخرج عن الكتاب والسنة. فعلى العبد امتثال أوامرها واجتناب زواجرها، يبقى خلاص هتحقق الكلام ده كله، وتصديق أخبارها. وقد استكمل شعب الإيمان، وقد استكمل شعب الإيمان، إلا يعمل كده هيبقى محصل شعب الإيمان كلها. والذي عددوه حق كله من أمور الإيمان، ولكن القطع بأنه هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يحتاج إلى توقيف. يعني عايز أقول لك إن إحنا كل أوجه الخير التي أمر الشرع بها وأوجه الشر التي حذر منها، يبقى تفعل أوجه الخير هذه طاعات، وتجتنب أوجه الشر دي برضو طاعات، يبقى انت كده بتحصل كل شعب الايمان من غير ما تكون عددها ولا اي حاجه، من غير ما تعدها، وساعه ما تلاقيها كثرت عليك. ده طبعا لازم تبقى عارف ان في واجبات، الواجبات دي ما فيش مفر منها، انما عدا الواجبات الانسان لما يجي يحتاس يريد ان يفعل الكثير من امور الطاعات ولا يجد وقتا لذلك، يبقى يعمل ايه؟ يجتهد بقى في تقديم الاهم ثم المهم. حتى ده كمان النبي عليه الصلاه والسلام ساعدنا فيه صلى الله عليه وسلم. شوف في الحديث الذي رواه احمد وابن ماجه من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه انه صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا. لن تحصوا يعني ايه؟ لن تستوعبوا كل اوجه الطاعات. استقيموا ولن تحصوا واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه، ولا يحافظ على وضوئه الا مؤمن. يبقى المحافظه على الوضوء، الاكثار من الصلوات، لان الاكثار من الصلوات هو اكثار من الايه؟ من السجود. وعندنا ثلاثه احاديث كلها في صحيح مسلم عن فضل السجود: اقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، فاكثروا من الدعاء. ده في صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه، ربيعه بن كعب لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له: سلني، قال: اسالك مرافقتك في الجنه، قال: او غير ذلك؟ قال: هو ذاك. قال: فاعني على نفسك بكثره السجود. والحديث الثالث حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصاه بكثره السجود وقال: فانك لن تسجد لله سجده الا رفعك الله بها درجه وحط عنك بها خطيئه. كذلك الذكر، الذكر رواه ابن ماجه لا مش ابن ماجه الا استغفر الله معلش روى الترمذي عن عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه ان رجلا قال: يا رسول الله، ان شرائع الاسلام كثرت علي، فعهد الي بامر اتشبث به. ما دي مشكلتنا، ايه مش دي المشكله اللي احنا طرحناها دلوقتي؟ ان شرائع الاسلام كثرت علي، فعهد الي بامر اتشبث به. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. لكن ان احنا نقول ان هي دي الشعب التي ارادها صلى الله عليه وسلم، لا، لا دليل عندنا على هذا. السؤال 58 بعد 100: اذكر خلاصة ما عدوه. هتلاقي انت طبعا ابن حبان صنف في هذا، وكذلك الحافظ البيهقي الشافعي المذهب كتاب عظيم جدا اسمه شعب الإيمان. ربنا ينتقم من الظلم الذين كانوا السبب في ضياع مكتبته. بما فسر العلماء هذه الشعب، خلاص اذكر خلاصة ما عدوه. قد لخص الحافظ في الفتح ما أورده ابن حبان بقوله إن هذه الشعب تتفرع عن أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن. احنا بنتكلم عن شعب الإيه؟ الإيمان. والإيمان تعريفه إيه؟ اعتقاد بالقلب، قول باللسان، عمل بالجوارح. يبقى في أعمال القلب وفي أعمال اللسان وفي أعمال الجوارح. أعمال اللسان زي إيه؟ كلمة التوحيد، أعظم ما يتكلم به العبد كلمة التوحيد، ثم قراءة تلاوة القرآن وتعليم العلم وتعلم العلم وتعليمه، كل ده باللسان. خدت بال حضرتك؟ في الذكر، الذكر والدعاء والاستغفار. ياه، ده اللسان عليه وظائف، الذكر والدعاء والاستغفار. الاستغفار يا اخوانا، الاكثار من الاستغفار. طيب، فأعمال القلب فيه المعتقدات، القسم ده يبقى فيه ايه؟ المعتقدات والنيات. القلب المعتقدات والنيات، وتشتمل على 24 خصلة: الإيمان بالله، ويدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده بأنه ليس كمثله شيء، واعتقاد حدوث ما دونه، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره، والإيمان باليوم الآخر. ويدخل فيه المسألة في القبر، هذا من ضمن العقائد. المسألة في القبر، يعني ايه المسألة في القبر؟ يعني سيدخل عليك ملكان، منكر ونكير. هذا حديث وارد في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه يدخل عليه ملكان أسودان أزرقان. أسودان أزرقان يعني أسود البشرة أزرق العينين. في صفات لهذين الملكين وردت في أحاديث أخرى لكنها ليست صحيحة، أنهما يطأان شعورهما ويحفران الأرض بأنيابهما. قصة كبيرة جدا. لكن لما يتصار بقى الإنسان لما يدخل القبر ثم يضمه القبر ضمة، لو نجا منها أحد لنجا سعد بن معاذ، ثم يسمع كما في الصحيحين كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا، يسمع قرع نعالهم. متصور القصة دي؟ الإنسان يضع في القبر والناس اللي كانوا شايلين هم حبايبه وأصدقائه وأقاربه وأولاده، يضعوه في القبر ويهيلون عليه التراب ثم يسمع وقع أقدامهم تبتعد، ويأتيه الملكان الأسودان الأزرقان. هل يستطيع هنا في هذه الحالة أن يجيب كده؟ يعني إحنا متصورين المسألة، من ربك؟ هيسمع. طب ما كنت تقول في ذلك الرجل الذي بعث فيكم؟ هنقول على طول أشهد أنه عبد الله ورسوله. لكن المسألة مش كده، مع الخوف والفزع ده. مش في حديث البراء بن عازب في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إنكم تفتنون في قبوركم، فاشتد ذلك عليهم فقالوا يا رسول الله ما نقول أو ما نفعل؟ فنزل قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يبقى إذن التثبيت منين؟ من عنده سبحانه وتعالى. يوم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول فمن ثبت على منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا فسيثبت حين يسأل عنه في قبره. هي المسألة كده. الامتحان في القبر. في مسند الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها في حديث أن جاءت امرأة من اليهود فقالت لها أطعميني وقاك الله فتنة الدجال. فتنة الدجال؟ قالت عائشة فما زلت أحبسها حتى جاء، يعني عادت تعطل فيها حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له يا رسول الله أما سمعت ما تقول هذه اليهودية؟ قال وما تقول؟ قالت تقول وقاك الله فتنة الدجال. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه مدا. شوف كان قاعد، أول ما قالت له كده راح قايم واقف عليه الصلاة والسلام. يستعيذ بالله من فتنة الدجال ثلاثا عليه الصلاة والسلام، ثم قال وأما فتنة الدجال فتنة القبر وفتنة الدجال، فتنتين، قال أما فتنة الدجال فما من نبي إلا وقد حذر أمته، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، ألا إنه أعور. وإن الله ليس بأعور. يجي واحد ضعيف العقل يقول لك طب هو بس كده يعني هنعرف إن ده الدجال عشان ربنا مش أعور؟ لا، ده الناس في مستويات أفهام مختلفة، مستويات أفهام الناس وإدراكات الناس مختلفة. ده الدجال يعني علامات الحدوث والنقص فيه كثيرة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أعلموا أنكم لن تروا ربكم قبل يوم القيامة. طب صحيح مسلم نشوف ربنا قبل يوم القيامة؟ طيب يبقى أي واحد يقول لك أنا ربنا قول له مش كذاب. هذه علامة من العلامات. العلامة الثانية مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن ومؤمنة وكل مسلم ومسلمة قارئا كان أو غير قارئ. يعني فرض واحد أمي هيقراها. هذه علامة ثانية من العلامات. أعور، وإن الله ليس بأعور. شاب قطط، دي أقوى العلامات. شاب قطط، قطط يعني شديد جعودة الشعر ودميم، لكن مش ده المهم. المهم إن هو مؤلف من أعضاء. شاب قطط، والله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يجي واحد يقول لك أنا ربنا، أنت ربنا وعندك مناخير وفهم يعني وقاعد بنتكلم مع بعض كده، أنت ربنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. كل دي علامات. فقال وأما فتنة القبر صلى الله عليه وسلم فبي يفتنون وعني يسألون. فبي يفتنون وعني يسألون صلوات الله وسلامه عليك. طيب فأعمال القلب، احنا قلنا فأعمال القلب فيه معتقدات والنيات، وتشتمل على 24 خصلة. الإيمان بالله، ويدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده، توحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفات. طيب بأنه ليس كمثله شيء، واعتقاد حدوث ما دونه، هو الخالق وما عداه مخلوق. حدوث يعني ايه؟ يعني جاء بعد أن لم يكن، بعد أن لم يكن. والله عز وجل هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء سبحانه وتعالى. والإيمان بملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره، والإيمان باليوم الآخر. ويدخل فيه المسألة في القبر والبعث والنشور. طبعا دي كلها تحتها حاجات. البعث يبقى لازم تؤمن بوجود إسرافيل وان هو يحمل الايه، قد التقم الايه، القرن او الصور لينفخ فيه. والحساب والميزان والصراط والجنة والنار ومحبة الله والحب والبغض فيه. محبة الله والحب فيه والبغض فيه. خلي بالك دي راحت تقريبا. لقيت تعليق كتب واحد سعودي للأسف الشديد، وهو بيقول ان فلان يعني ولي العهد زار الكنيسة المصرية ومش عارف زار ايه وعمل ايه. يقول يلا كده خلينا نترك هذا التخلف الذي كنا فيه. والتخلف الذي كنا فيه لا اله الا الله. يا راجل يعني اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ شوف خزي ربنا سبحانه وتعالى. بعد ما كان ده مركز اشعاع التوحيد، لما ضيعوه ربنا سبحانه وتعالى ضيعهم. دلوقتي بقوا مركز ايه؟ مركز اشعاع الضلال. نسأل الله ان يهدينا واياهم جميعا وان يثبتنا على الحق. والحب والبغض فيه، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد تعظيمه صلوات الله وسلامه عليه. ويدخل فيه الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه. واتباع سنته، واتباع سنته وده المحك، خلي بالك اتباع سنته عليه الصلاة والسلام. لكن انك انت تقعد تقول اللهم صل على النبي كامل النور عليه الصلاة والسلام، انا لا امكن ان ده من الامور العظيمة. لكن لما تقول طب يعني ده تحب النبي عليه السلام؟ اه بحبه. ديك حاجة؟ طب اين الدليل؟ النبي ربنا سبحانه وتعالى يقول قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يبقى دليل المحبة الايه؟ الاتباع. انت فاكر ان احنا نقعد نقول اشعار وخلاص؟ طب انت عايز تروح الجنة؟ اه طبعا عايز اروح الجنة. امال طب خلاص. روى البخاري في كتاب الاعتصام عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى. قال ومن يأبى رسول الله؟ في حد يأبى يدخل الجنة؟ معقول؟ فقال صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ما هل أنت بتشوف الكلام ده في حياتك، في حياتك العملية؟ تصور كده طالب ثانوي عايز تدخل، عايز تدخل كلية ايه يا فلان؟ عايز اطلع دكتور، اطلع جراح، اطلع مش عارف ايه. يا ابني لا اطلع جراح. طيب شد حيلك واشتغل. لما جه في سنة ثالثة بقى عشان يتخصص ولا بعرفش بتخصص في سنة كام، راح اختار شعبة الاداب. طب خلاص ممكن يكون غير رأيه وقرر ان يدخل قسم ادبي. فانت عايز تطلع ايه يا ابني؟ دكتور جراح؟ لا ده انت لازم نودوه مستشفى يعني طبيب نفسي او طبيب امراض عقلية. ليه؟ لانه اعلن عن هدف وسلك طريقا لا يمكن ان يوصله الى هذا الهدف. فهو النبي عشان قالها من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى. يبقى ليس الامر بالايه كما قال الحسن البصري، دي كلمات مضيئه، قال ليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وده يقودك الى الايه، شوف ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. من يعمل سوءا يجز به. فإياك والأمانية، إياك والأمانية. وطبعا الصديق رضي الله تعالى عنه لما في مسند أحمد لما نزلت هذه الآية يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كيف الفلاح، أو قال كيف الصلاح بعد هذه الآية. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان ممكن يقول له ده انت الصديق، انت بتقول كده ده انت حبس في الجنة. لا لا كان ده مش موجود. فقال له غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ قال بلى. قال هو ما تلزمن به، هو ما تلزمن به. يعني الإنسان المؤمن إذا أراد الله بعبد خيرا ابتلاه حتى يلقاه يوم القيامة وما عليه من خطيئة، وإذا أراد بعبد سوءا أمسك عنه حتى يوافيه يوم القيامة بذنبه. محبة الله والحب والبغض فيه ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد تعظيمه، ويدخل فيه الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه. قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويدخل فيه الصلاة عليه واتباع سنته والإخلاص، ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق والتوبة والخوف والرجاء، كل ده من أعمال القلب، والشكر والوفاء والصبر والرضا بالقضاء. مش احنا خدنا خصلتين، قلنا هاتان الخصلتان من اهم الخصال اللي هما ايه؟ الحياء، بدليل حديث ابي مسعود رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والخاصة الثانية اللي هي ايه؟ الرفق. حديث جرير رضي الله تعالى عنه: من يحرم الرفق يحرم الخير كله، ده في صحيح مسلم. خصلة ثالثة بقى اهي الصبر. الصبر، الا الصبر، الا الصبر. قال عمر رضي الله تعالى عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر، وجدنا خير عيشنا بالصبر. وقال احكم الحاكمين: انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. هات لأي عبادة ورد فيها هذا الوعد العظيم: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وروى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده صلى الله عليه وسلم، فقال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم. لكن وصاهم بقى إيه؟ أرشدهم للأحسن: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. دي مع قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صبر والرضا بالقضاء، الرضا بالقضاء والتوكل والرحمة والتواضع. في التواضع بس يعني أبو حامد الغزالي قال: ليس التواضع أن تقدم غيرك عليك وأنت تعتقد في داخلك أنك أفضل منه، ده مش تواضع، ده كبر. لكن أن تقدم غيرك عليك معتقدا أنه أفضل منك، تقدم الناس وأنت بتعتقد أنك أنت أقلهم. حسن البصري رحمه الله يقول: ما رأيت مسلما إلا شعرت أن له فضلا علي، يعني بي بي بي أحسن مني في أشياء. ده يديك فكرة في إيه؟ إنه كان ينظر إلى الجوانب الحسنة في المسلمين، مش قاعد نقاد عايز يصطاد منه أي حاجة، يصطاد عيب فيه عشان إيه؟ يقول لك بس يا عم ده بيعمل كذا. أضع ويدخل فيه توقير الكبير ورحمة الصغير، وترك التكبر والعجب، وترك الحسد، وترك الحقد، وترك الغضب. هتكلمنا عن الحاجات دي يا إخواننا قبل كده كلها في ال، أنتوا فاكرين ولا نسيتوا؟ لما كنا بنتكلم عن حسن الخلق ورؤوس الأخلاق الحسنة ورؤوس الأخلاق السيئة، وتكلمنا أتكلمنا عن كل هذا بالتفصيل. وأعمال اللسان وتشتمل على سبع خصال: التلفظ بالتوحيد، تلاوة القرآن، تعلم العلم وتعليمه، خيركم من تعلم العلم وعلمه، ده في الصحيح عن عثمان رضي الله تعالى عنه. وترك التكبر والعجب، لا، وتعلم العلم وتعليمه، والدعاء والذكر، والذكر ويدخل فيه الاستغفار، واجتناب اللغو. واجتناب اللغو ده من صفات عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وأعمال البدن، خلاص دي آخر حاجة، وتشتمل على 38 خصلة، يبقى 38 زائد 24 يبقوا كام؟ ها 72. ايه يا راجل؟ 62 وسبعة باللسان يبقى كم؟ 69، يعني بضع وستون او بضع وسبعون شعبة. أعمال البدن تشتمل على 38 خصلة، منها ما يختص بالأعيان وهي 15 خصلة: التطهر حسا وحكما، ويدخل فيه اجتناب النجاسات حسا وحكما. حسا يعني ايه؟ ازالة النجاسات، وحكما الطهارة من الحدثين الاصغر والاكبر. التطهر حسا وحكما، تبقى دايما ايه؟ شوف يعني كان بيعجبني كلمة لما احد الشيوخ ربنا يكرمه يقول لك: انت لما تبقى محدث تحب ان انت تبقى تسمى محدثا، التوضأ احسن عشان تبقى ايه؟ متطهر. متطهر. معنى جميل. قل فيه اجتناب النجاسات وستر العورة والصلاة فرضا ونفلا والزكاة كذلك وفك الرقاب والجود. ويدخل فيه إطعام الطعام وإكرام الضيف والصيام فرضا ونفلا والحج والعمرة والطواف كذلك والاعتكاف والتماس ليلة القدر والفرار بالدين. ويدخل فيه الهجرة من دار الشرك والوفاء بالنذر والتحري في الأيمان. التحري في الأيمان. التحري في الأيمان يعني إيه؟ يعني لما تيجي تحلف بيمين شوف أنت عقدت اليمين ده ولا ما عقدتوش. طب عقدته خلاص، يبقى إما توفي بهذا اليمين وإما قدامك حل تاني إنك أنت تكفر عن هذا اليمين. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمينه فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير. فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير. يقول لك يا عم الشيخ ما أنا مش هقدر أصوم. الصيام مش هينفعك لو أنت كنت غني، مش هينفعك. أنت المفروض أنك أنت الكفارة تطعم 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة. طب ما فيش تحرير رقبة، يبقى إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. هتقول لا ده الكسوة دي حاجة يعني بتحتاج فلوس كتير. طب إطعام، الإطعام ده مفيش مشكلة بقى. 10 مساكين لما تدي كل مسكين 1.5 كيلو رز ولا 2 كيلو رز يبقى 20 كيلو رز توزعهم على 10 مساكين. خدت بال سيادتك؟ ده لو كان واحد حلف على يمين ورأى غيره خيرا منه، يبقى يكفر عن اليمين وليأتي الذي هو خير. والصلاة فرضا ونفلا وفك الرقاب والجود. ويدخل فيه إطعام الطعام وإكرام الضيف والصيام فرضا ونفلا والحج والعمرة والطواف كذلك والاعتكاف والتماس ليلة القدر والفرار بالدين. ويدخل فيه الهجرة من دار الشرك والوفاء بالنذر والتحري في الأيمان وأداء الكفارات. وأداء الكفارات أنا أقترح أن كل واحد يبقى عنده الصفحة دي ودايما يبص فيها يعلم عن الحاجات اللي هو يعني بيعملها والحاجات اللي ما بيعملهاش أو عنده نقص فيها، يبقى ينتبه إليها ويحاول أن إيه يحاسب نفسه قبل أن يحاسب. تعلق بالإيه؟ بالأتباع، وهي 6 خصال: التعفف بالنكاح والقيام بحقوق العيال وبر الوالدين. ويدخل فيه اجتناب العقوق وتربية الأولاد وصلة الرحم وطاعة السادة والرفق بالعبيد. طاعة السادة إن كان عبدا يطيع سيده، وإن كان سيدا فعليه أن يرفق بعبده. ومنها ما يتعلق بالعامة وهي 17 خصلة: القيام بالإمارة مع العدل ومتابعة الجماعة وطاعة أولي الأمر والإصلاح، مش الطواغيت، طاعة أولي الأمر. الطواغيت دول تسعى في إزالتهم، وطاعة أولي الأمر والإصلاح بين الناس. ويدخل فيه قتال الخوارج والبغاة والمعاونة على البر. ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود والجهاد. ومنه المرابطة وأداء الأمانة. ومنه أداء الخمس. أداء الخمس من إيه؟ من المغنم. والقرض مع وفائه، ومن أقرض قرضا مرتين كان كمن تصدق به مرة. ده وارد في حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه. ويدخل فيه ترك إكرام الجار وحسن المعاملة. ويدخل فيه جمع المال من حله وإنفاقه في حقه. ويدخل فيه ترك التبذير والإسراف ورد السلام وتشميت العاطس. أنا هنا لازم أنبه على أن شوف في الحديث أبي أمامة رضي الله عنه الذي رواه أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتنقضن على الإسلام عروة عروة، كلما نقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. من عرى الإسلام التي على وشك أن تضيع حتى بين أهل السنة رد السلام، رد السلام لمصيبة. لما تبقى راجل ملتحي كده بعدين واحد يسلم عليك تقول له سلام ورحمة الله وبركاته، سلام ورحمة الله وبركاته، انت ما ردتش السلام كده. رد السلام فرض ولا ايه؟ فرض ولا سنة؟ إلقاء السلام سنة، ورد السلام فرض، فرض كفاية على مذهب الجمهور، وفرض عين على كل من سلم عليه عند الأحناف أو عند الحنفية، عند الحنفية. فرد السلام أقل ما يجزئك أن تقول عليكم السلام، لازم الكلمتين دول يبقوا في صيغة الرد. أكمل الصيغ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لكن تقول له سلام ورحمة الله وبركاته وبعدين يجي واحد تاني عايز يختصرها، أو والله يقول لك طلاه وبركاته، ايه طلاه وبركاته دي؟ تفرج، فرض عليك تأديه بالطريقة دي، ايه الاستخفاف ده؟ والتاني يقول سلام عليك وتعشى بشاي. لا، لازم الأمر المعروف انها ممكن هتضيع. ده فرض يا جماعة، ده فرض، فرض. ها؟ السلام عليكم صباح النور. صباح النور؟ أو تقول السلام عليكم تفضل. والقرض مع وفائه وإكرام الجار وحسن المعاملة وجمع المال من حله وإنفاقه في حقه، ويدخل فيه ترك التبذير والإسراف ورد السلام وتشميت العاطس، تشميت العاطس وكف الأذى عن الناس. رحمك الله. في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري، مين؟ لا يا أخي، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فقال الحمد لله فحق على كل مسلم سمعه أن يقول يرحمك الله. يبقى العاطس علشان الناس يشمتوه، متى لا تدري ما هي الدعوة التي سيستجيب لها ربك عز وجل. يقول الحمد لله، اللي عايز بقى يشمت يشمت، دي مش شغلتك، انت اديت اللي عليك، رفعت صوتك عشان الناس تسمعك. طيب، ترك التبذير والإسراف ورد السلام وتشميت العاطس وكف الأذى عن الناس واجتناب اللهو وإماطة الأذى عن الطريق، فهذه 69 خصلة، ويمكن عدها 79 خصلة باعتبار إفراد ما ضم بعضه إلى بعض مما ذكر، والله أعلم. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يبقى احنا توقفنا عند الإحسان إن كان في العمر بقية.